النبي محمد إلا رسول الله إلا حبيب الله إلا النبي محمد هو اللي علمنا الكلام هو اللي علمنا السلام نور لنا كل الحياة وخدنا للجنة إمامنا ورسولنا الكريم نور من السماء صادق أمين رحمة وهدى للعالمين صرت تطمن بأبويا وبأمي لو حتى روحي تروح في سبيل رضا عني بتمنى من عطفه يسقيني من كفه وأشوفه في الجنة يناديني يحضني